وجاء في حديث معاوية بن قرة، وأما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن ذلك أو منع ذلك، نقول أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت في هذا سنة. إن عن بعض السلف يكره مسألة الإمام أن يصلي في مكانه، فيستحب له أن يغير مكانه حتى لا يظن أنه ما زال إماما وأن الناس تصلي خلفه. أما بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يصلي في مكانه السنة التي أراد أن يصليها، فهذا مما لا حرج فيه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل في موضع واحد، ولم يثبت أنه كان يغير مكانه بين كل ركعتين كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيره. وكذلك أيضا بالنسبة للنافلة إذا كان الإنسان مثلا يؤديها بعد الفريضة، جاء عن بعض السلف أنه كان يغير في هذا، لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أو قصد التغيير لذاته، فنقول إنه لا سنة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة للمأمومين. وأما بالنسبة للإمام فالأظهر في ذلك أنه السنة أن يغير مكانه.